الطفل الجالس في قربي كغزال يمرح في قلبي يسألني في صوت عذب يسألني عن معنى الحب فأقول وهل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين هل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين وأقول وقد رجفت شفتاه أتريد لتعرف من أهواه انظر يا ولدي في المرآة لو تنظر فيها سوف ترى انظر يا ولدي في المرآة لو تنظر فيها سوف ترى فتبسم من قولي ومضى والحمرة تبدو في الخدين الطفل الجالس في قربي كغزال يمرح في قلبي يسألني في صوت عذب يسألني عن معنى الحب فأقول وهل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين هل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين بوجودك طابت أيامي وزهت وتنامت أحلامي وهواك يمر كأنسامي تحلو تنسيني آلامي وهواك يمر كأنسامي تحلو تنسيني آلامي يا مالك قلبي يا ولدي يا نبض الروح ونور العين الطفل الجالس في قربي كغزال يمرح في قلبي يسألني في صوت عذب يسألني عن معنى الحب فأقول وهل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين هل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين أتخيل أحلم أتمنى لك عمرا يتوهج حسنا أتخيل أحلم أتمنى لك عمرا يتوهج حسنا يمتد هدى يشرق أمنا ويكون له أسمى معنا يمتد هدى يشرق أمنا ويكون له أسمى معنا أهديتك عمري مبتسما فابتسمت لي آفاق الكون الطفل الجالس في قربي كغزال يمرح في قلبي يسألني في صوت عذب يسألني عن معنى الحب فأقول وهل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين هل شيء أحلى من حب يسكن في قلبين في قلبين